استعاذك بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العنان صلاة وسلاما على النبي العنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الأخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلسع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه ومهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد يدعو والهدى بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياف تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل طاغى قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهل الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أي رياض كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشريف أنور الشحات محمد أنور على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا الملك يا الله لا عفو

ألم ترى أن الله

لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا تأذيق إبراهيم وتمنى قبل المسلمين وتمّى قبول المسلمين من قبل وزيادة يكون الرسول شهيدا عليهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتكون شهداء على Yeah. والله لقد صدق القائل زه النور لما تجلى داية الهدى وأبدى الزهور السعد غدا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أذهاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى زياد النائب الحاج عاطف عطازة وإلى صاحبي الخلق الرفيع الأستاذ نجدي حسن أغا والأستاذ عوض الله خليفة وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وقبل هندسة الكهربائية والهندسة الإذاعية ولؤلؤة الأنوار وحديثة الكبرى إدارة الحاج سليمان اليماني وأولاده والمقيم بقرية العسود، أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو عبد الباري والمقيم بالعقود مركز زقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.